بالرجاء مقصود بابك بالرجاء مقصود يا من جدنا بدرا أدرك يا أبا الزهراء يا أعلى الورى قدرا أدرك يا أبا الزهراء يا أعلى الورى قدرا صبي ارتجي عطفك في دنياه والأخرى Thank you.